وتؤدي إليه. هي في نفسها ليست شركا، وهي في نفسها ليست كفرا، لكنها تفضي إلى الشرك وتؤدي إليه، فجاءت الشريعة بمنعها حماية لحمى التوحيد وصيانة لمقامه الرفيع. وكذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من النهي عن التشبه بالكفار في أقوالهم أو أفعالهم، لأن هذا التشبه يفضي إلى ما وراءه ويؤدي إلى ما وراءه، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من كمال نصحه لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: باب حماية المصطفى حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فحمى حمى التوحيد بأن بين أعلامه وأوضح مناراته وجل أمره وأقام الحجة في إيضاحه وبيانه، وسد كل طريق يفضي ويؤدي بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا كما قدمت من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه، بل جاء ضرب المثل العظيم في ذلك، والأمثال تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأشياء الحسية المعاينة المشاهدة. فقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الأمثال المضروبة في كتاب الله، وكثير منها في بيان التوحيد وإيضاحه، وهي تربو على الأربعين مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثال عظيمة دعا الله سبحانه عباده إلى النظر فيها والتأمل، مثل ما قال جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الأمثال عظيمة الشأن جليلة القدر. فهذا المثل، هذا المثل الذي ذكره سبحانه وتعالى للتوحيد بأنه كشجرة طيبة، إذا كانت الشجرة الطيبة تحتاج من صاحبها إلى أن يتعاهدها بالسقي والرعاية والعناية وإزالة النباتات المؤذية التي قد تنبت حولها فتضعف نموها، إن لم يفعل ذلك ضعفت الشجرة وضعف ثمرها وربما عدم منها الثمر. فهكذا الإيمان والتوحيد، جاءت النصوص الكثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه، مثل ما يعتني الفلاح بنخله رعاية وعناية وسقيا ونحو ذلك، فكذلك صاحب الإيمان وصاحب التوحيد يحتاج إلى هذا الأمر تنمية لتوحيده وتقوية له وتجديدا له، تجديدا مستمرا في القلب. لأن هناك أمور تضعف وتنقص وتوهي، فيحتاج العبد في هذا المقام إلى أن يغذي هذا التوحيد وينميه حتى يكون قويا، وهو يقوى ويضعف بحسب الواردات على القلوب. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الإيمان، وأعظم الإيمان التوحيد، أيزيد وينقص؟ قال: يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. يزيد حتى يكون أمثال الجبال ثبوتا ورساخا ورسوخا وقوة ومتانة وصلابة، ويضعف حتى لا يبقى منه شيء. فمقام التوحيد مقام عظيم جدا، يحتاج من العبد إلى العناية بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه ويجدده في القلب ويمتنه، بحيث يصبح قويا راسخا في قلب العبد. ضرب أمثلة على ذلك الأشياء التي تغذي التوحيد وتنميه، قال: من الحث على الإنابة إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وانحصار تعلق القلب بالله رغبة ورهبة، يصبح قلب الإنسان في جهاد مع نفسه بانحصار التعلق الذي في القلب بالله عز وجل، رغبة أي فيما عند الله، ورهبة أي خوفا من عقابه سبحانه وتعالى، وقوة الطمع بفضله وإحسانه. يقوي العبد الطمع في فضل الله ونواله وإحسانه الديني والدنيوي والأخروي. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. يطمع فيما عند الله أن يصلح له دينه ودنياه وأخراه، وكل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى جل في علاه. والسعي لتحصيل ذلك لما يكون في هذه المعاني المتقدمة لا يقف عند هذا، بل يبذل الأسباب ويبقى في جهاد مع نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فدعا عليه الصلاة والسلام مع الاستعانة إلى بذل السبب ومجاهدة النفس، وإلى التحرر من رق المخلوقين، وهو من أشد الرق وأنكاه وأضره على العبد، وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم. ومر معنا في ترجمة متقدمة خطورة الغلو وعظم مضرته على الإنسان، وأنه يفضي إلى الكفر بالله. قد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال: والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة من صلاة وصدقات وغير ذلك، والباطنة من خشية وإنابة وتوكل ورجاء وخوف ومحبة إلى غير ذلك من أعمال القلوب. والإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وخصوصا حث النصوص على روح العبودية ولبها، وهو الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى وحده، وهذا كثير في القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص فادعوا الله مخلصين له الدين. فهذا الإخلاص هو روح العبادة، وهو لب العبادة، وهو أساسها الذي عليه تقوم. والإخلاص هو تحقيق لا إله إلا الله، لأنها كلمة الإخلاص. ولهذا نقول في أذكارنا دبر كل صلاة: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه، بل جاء في الكتاب والسنة النصوص الكثيرة في الحث على تنمية التوحيد وتقويته وتجديده حتى يبقى قويا، لا يكون ضعيفا، بل يبقى قويا ومتجددا في القلب بتجدد الليالي والأيام. هذا جانب الذي هو جانب التقوية، تقوية التوحيد. جانب آخر يقابل ذلك جاءت به النصوص، وهو الحث على البعد عن كل ما يضعف التوحيد ويوهيه ويخدش مقامه الرفيع أو يؤثر في جنابه العالي، فيتجنب كل أمر يضر بالتوحيد ويبتعد عنه. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بسد النبي كل طريق يفضي إلى الشرك ويؤدي إليه. قال: ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين، فيها الغلو بالمخلوقين. وهذا الغلو في المخلوقين هو الذي يفضي إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، ويفضي بفاعله إلى الهلكة. إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والذي يقول هذه الكلمة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام تحقق له الوسطية والاعتدال والمجانبة للغلو والجفاء، تحقق له الوسطية والاعتدال والمجانبة للغلو والجفاء. فإذا قال عبد الله، فالعبد لا يعبد ولا يصرف له شيء من حقوق الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. وإذا قال ورسوله، فالرسول يطاع ولا يكذب، يصدق ولا يكذب، ويطاع ولا يعصى. وهذه الوسطية، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. والذي يحقق هذه الوسطية هذه الكلمة التي أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن تقال، قال: وقولوا، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فإذا قال عبد، إذا قال المرء عبد الله، فالعبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى. فتدرأ هذه عن قائلها الغلو. وإذا قال ورسوله تدرأ عنه الجفاء والتفريط، فيصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ويطيعه ويتبعه ويمتثل أمره ويأتسي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونهى عن التشبه بالمشركين، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن من تشبه بقوم فهو منهم. والمشاكلة في الأمور الظاهرة تفضي بمن كان كذلك إلى الموافقة في الأمور الباطنة. ولهذا باب التشبه هذا باب خطير جدا، وإن كان في زماننا هذا استهان به كثير من الناس، وأصبحوا يتلقفون كل ما يأتي عن الكفار يأتسون بهم فيه ويتشبهون، وهذا مضرته على الإنسان في عقيدته وإيمانه وعبادته وسلوكه مضرة عظيمة جدا. فجاءت الشريعة بالنهي عن التشبه بالمشركين. لماذا جاءت بهذا النهي؟ قال لأنه يدعو إلى الميل إليهم، لأنه يدعو إلى الميل إليهم، فالمشابهة في الظاهر تورث الميل في الباطن، المشابهة في الظاهر تورث الميل في الباطن. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك صيانة للتوحيد وحفظا للإيمان، ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوسل بها إلى الشرك، يخشى أن يتوسل بها إلى الشرك. مر معنا النهي عن تحري العبادة عند القبور، تحري العبادة عند القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في أي مكان في الأرض صلي، لكن لما يأتي إنسان يقول لا أنا أتحرى عند القبر، أعظم في الأجر وقرب القبر والبركة في المكان إلى آخره. هذا جاء النهي عنه، ليس فقط نهي بل لعن، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يتحرون العبادة عندها، ففيه لعن، مع أن الذي صلى قصد الله بصلاته وأراد التقرب إلى الله بصلاته، لكن لما كان هذا الأمر يفضي إلى الشرك ويؤدي إليه منع منه وتوعد عليه، بل جاء فيه اللعن. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور، حتى لو كان الإنسان نيته لله وقصده لله لكن لا يصلي إلى القبر، لأن هذا يفضي إلى ما وراءه. وأشياء كثيرة من الأقوال والأفعال جاءت الشريعة بالنهي عنها لما تفضي إليه وتؤدي إليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال كل ذلك حماية للتوحيد، كل ذلك حماية للتوحيد ونهي عن كل سبب يوصل إلى الشرك. وكل ذلك من تمام نصح النبي وحرصه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه. قال وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة، وتكميلها لتكمل لهم السعادة والفلاح، وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وغفر له: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال العلامة السعدي رحمه الله: مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة، والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه، ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم، وسمى ذلك توسلا لا عبادة، وسمى ذلك توسلا لا عبادة، فإن هذا باطل. فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية، ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع وهو العبادة، فإنها حق الله وحده، فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنا وخرج بذلك عن الدين، ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام، فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر ومنافق. والعبرة بروح الدين وحقيقته، لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا من الأبواب العظيمة التي اشتمل عليها كتاب التوحيد، وإبراز هذا الباب فيه نصح للناس، نصح عظيم جدا، لأن هذا شيء أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الأمة على وجه التحذير لها من هذا الأمر، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر واقع كونا وقدرا، وجاء عنه أحاديث صريحة وصحيحة واضحة بينة في هذا الأمر، يخبر فيها بأن بعض أمته سيعبدون الأوثان. وهذا الإخبار منه عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد معلومة يفيد بها الناس، وإنما هذا الإخبار منه عليه الصلاة والسلام تحذير للأمة من شيء واقع في الأمة قدرا وكونا، ليحذروا ذلك وليسألوا الله عز وجل أن يعيذهم من ذلك وأن يعيذهم من الوقوع فيه. وهذا الباب لبس فيه أئمة الضلال ودعاة الباطل الذين خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي، قال: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. أخبر بخوفه على أمة من الأئمة المضلين، وفي الحديث نفسه أخبر أنه ستعبد من أمته فئام من أمته الأوثان. فأئمة الضلال أوهموا العوام والجهال أن الشرك لا يقع في الأمة، وأخذوا يلبسون في هذا الباب بأشياء من النصوص يظهرون معناها للعوام على غير مرادها، مثل حديث إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا حديث صحيح، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فيقولون هذا الحديث يدل على أنه لا يمكن أن تكون عبادة لغير الله في جزيرة العرب، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك، فحملوا الحديث على غير بابه. الحديث واضح ويفهم أهل العلم والبصيرة بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيطان لما رأى الدين في ظهور وقوة وعز، والناس يدخلون في دين الله أفواجا ويتتابعون دخولا على هذا الدين، لحقه في قلبه يأس أو في نفسه يأس من أن يعبده المصلون. لكن هل توقف عن الإغواء؟ هل توقف عن الإغواء وترك الإضلال، أو أنه استمر؟ فلم يتوقف ولم ينثني، لحقه اليأس وقتا ما رأى قوة الدين ودخول الناس في دين الله أفواجا، فلحقه يأس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن لم يتوقف. وحصل في على إثر موت النبي عليه الصلاة والسلام الردة، وحارب أبو بكر رضي الله عنه المرتدين، وأشياء كثيرة وقعت حصلت، فيأتون بهذا الحديث ويلبسون على العوام، ولهذا مسكين العامي يبقى على أشياء من الشرك والضلال وهو قد أقنع أن الشرك لا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يوجد. وهذه والله مصيبة عظيمة، وتغرير بالعوام والجهال وتوريط لهم في أخطر الأمور وأشدها. فهذه الترجمة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، إبرازها للناس هذا من النصيحة لهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة. هذا وثن كان يعبد في الجاهلية، قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، أن يطفن به كما كان يفعل في الجاهلية. والمصنف رحمه الله أورد آيات كثيرة في عبادة اليهود والنصارى لغير الله عز وجل ووقوعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم أعقب هذه الآيات بالحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني في كل شيء ستكون هناك متابعة. والمصنف أورد آيات فيها عبادتهم لغير الله، فإذا هذا يشمله قوله: شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا الحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لماذا قال النبي، اسمع السؤال، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ جحر الضب يتميز عن غيره من جحور الزواحف وما يتخذ من الدواب له جحور في الأرض، يختلف بأنه معقد ملتوي التواء شديد في الأرض. يعني لو دخلوا أمور ملتوية معقدة سيوجد من يتابعهم فيها ويوجد من يتأسى بهم فيها. ولهذا سبحان الله، يعني بعض الكفار يقصون شعورهم، شعور رؤوسهم، قصات غريبة جدا غريبة جدا، ما يظن أن عاقل يرضى لنفسه أن يتخذها، كريهة جدا وبغيضة للنفوس، لكن يوجد في الناس من يتبعهم ويقلدهم فيها ويرى أن هذا التقليد هو الجمال، وهذا هو الضياع. شبرا شبرا حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، فأشياء غريبة جدا ومناظر مزرية، ولا يظن أن أحدا يعقل يفعل ذلك، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. السؤال لا يزال مطروحا: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لماذا قال ذلك؟ لماذا قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا؟ لماذا قال ذلك؟ من أجل أن نحذر، من أجل ألا نكون من أولئك الذين يمشون شبرا شبرا ذراعا ذراعا وراء اليهود والنصارى يتبعونهم، من أجل أن نحذر نبتعد عن ذلك. يخبرنا بأن هذا الأمر واقع وكائن ولا بد في الأمة من أجل أن نحذر لا نكون نحن من أولئك الذين يحصل منهم هذا الأمر، وندعو ربنا أن يعيذنا وذرياتنا أن نكون من هؤلاء. فهذا هو الذي لأجله عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، ومما كان عليه من قبلنا الغلو في الدين، ومما كان عليه من كان قبلنا التعلق بالقبور والتوجه إليها، أشياء كثيرة في في في في من كان قبلنا، كل ذلك سيوجد في الأمة من يفعل مثل أفعال هؤلاء. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا المعنى الذي في هذا الحديث دلت عليه آية في القرآن في سورة التوبة، قال فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من ذلك، وأخبر أنه سيوجد في الأمة من يعبد الأوثان، قال ذلك نصحا وتحذيرا للأمة من ذلك. يقول الشيخ عبد الرحمن مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه. نحن مر معنا في أوائل الكتاب باب الخوف من الشرك، ومر معنا ذكر أمور عديدة استحضارها يعين المرء على الخوف من الشرك، هذا منها، هذه الترجمة من الأشياء التي تعين المرء على الخوف من الشرك، أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الأمة من سيعبد الأوثان، في آم من أمتي سيعبدون الأوثان، فهذا يجعل المرء يخاف من الشرك خوفا يجعله حذرا من الوقوع فيه. قال وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة. والرد يعني مقصود أيضا هذه الترجمة الرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما فعل. وهذا المعنى الذي يشير إليه دعاة الضلال هكذا يروجون للعوام والجهال بذلك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يحفظ علينا أجمعين ديننا وأن يثبتنا على الحق والهدى. نعوذ بالله أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.